إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن تبعوهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وطهروا قلوبكم من الشرك والشك والنفاق في عبادة الله، ومن الحقد وإرادة السوء في معاملة عباد الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، وطهروا أبدانكم وثيابكم ومواضع صلواتكم من النجاسات والأقدار، استنزهوا من البول والغائط بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار حتى ينقى المحل بثلاث مسحات فأكثر. فإن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي لا يعذبان في أمر يشق عليهما تركه. ثم قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وإن من الخطأ والخطر الذي يؤسف له أن بعض الناس يبول ثم يقوم من بوله لا يستجمر ولا يستنفي ولا يبالي بما أصابه منه ولا يبالي بما أصابه منه، ثم يتوضأ فيصلي وهو متلوث بالنجاسة. وهذا من كبائر الذنوب، حتى إن بعض العلماء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد قال: إن الإنسان إذا توضأ قبل أن يستنجي أو يستجمر استجمارا شرعيا فإن وضوءه لا يصح. وعلى هذا فمن لم يستجمر استجمارا شرعيا أو يستنجي استنجاء بالماء منقيا فإن صلاته لا تصح، لأنه صلى بغير وضوء. أيها الإخوة المسلمون، تطهروا من الحدث الأصغر بإسباغ الوضوء كما أمركم الله به وجاءت به السنة النبوية. فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أيها الإخوة، إن صفة الوضوء نوعان: نوع مجزئ ونوع كامل، فسنذكر ذلك إن شاء الله. إذا أردتم الوضوء فسموا عند الوضوء، والتسمية عند الوضوء سنة، ثم اغسلوا أكفكم ثلاث مرات، ثم تمضمضوا واستنشقوا واستنثروا ثلاث مرات بثلاث غرفات، ثم اغسلوا وجوهكم ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منحنى الجبهة نحو الرأس إلى أسفل اللحية، ثم اغسلوا اليد اليمنى ثلاث مرات من أطراف الأصابع إلى المرفق وهو مفصل الذراع من العضد، ثم اليد اليسرى مثل ذلك، والمرفق داخل في الغسل والكف داخل في الغسل، فلا بد أن يمسح أن يغسل الإنسان من أطراف الأصابع. وما يفعله بعض الناس يغسل الذراع فقط بناء على أنه غسل كفيه قبل أن يبدأ، فهذا غلط، لأن غسل كفيه قبل أن يبدأ إنما هو سنة، وأما غسل اليدين بعد الوجه فهو فرض. ثم امسحوا جميع رؤوسكم من منحنى الجبهة مما يلي الوجه إلى منابت الشعر من القفا والأذنان من الرأس فيجب مسحهما. يدخل الإنسان سبابته في صماخيهما أي في ثقبيهما ويمسح بإبهامينه ظاهرهما وهو الظاهر الذي يلي الرأس. ولا يحتاج أن يكرر إدارة السبابة في الصماخ لأنه إذا كررها فقد كرر المسح، وتكرار المسح مما يكره كما ذكر ذلك أهل العلم. ثم اغسل الرجل اليمنى 3 مرات من أطراف أصابعها إلى الكعبين وهما العظمان البارزان في أسفل الساق، ثم الرجل اليسرى مثل ذلك والكعبان داخلان في الغسل. وينبغي للإنسان أن يخلل أصابعه في الوضوء ولا سيما أصابع الرجلين لأنها متلاصقة ولأن الوسخ فيها يكثر، فخللوا بينها. ابدأوا بالخنصر من الرجل اليمنى وبالإبهام من الرجل اليسرى لتكونوا متيامنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وتطهره. وإذا كان على الرأس عمامة أو قبع يشق نزعه كنزع العمامة فامسحوا عليه بدلا عن مسح الرأس، وامسحوا على الأذنين إن خرجتا. وإذا كان على الرجلين خف أو جورب أو نحوهما، ونعني بالجورب الشراب وما أشبهها مما يلبس على الرجل سواء كانت من القطن أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه، فامسحوا عليه سواء كان رقيقا أو ثخينا، امسحوا عليه بدلا عن غسل الرجل، فإن الله تبارك وتعالى خفف عنكم في ذلك. ولكن لا يجوز المسح على ذلك إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون الملبوس طاهرا، فإن كان نجسا لم يجز المسح عليه لأن مسحه بالماء لا يزيده إلا تلوثا، ولأن الغالب أن الإنسان يمسحه لوضوء الصلاة، والصلاة لا تصح في خف النجس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صلى في نعليه وفيهما قدر لم يعلم به فأخبره جبريل في أثناء الصلاة فخلعهما عليه الصلاة والسلام. الشرط الثاني أن يلبسهما على طهارة، فإن لبس على غير طهارة لم يجز المسح لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم ليغسل رجليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثالث أن يكون المسح في الحدث الأصغر، فإن أصابته نجاسة أو طهرت امرأة من الحيض فإنه لا يجوز المسح، لأن الغسل لا بد أن يعم جميع البدن غسلا بدون مسح. الشرط الرابع أن يكون في المدة المحدودة وهي يوم وليلة للمقيم و3 أيام بلياليها للمسافر. قال صفوان بن عسال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. هذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث وما مضى من المدة قبل هذا المسح فإنه لا يحسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح، والمسح لا يكون إلا بحقيقة فعله. وعلى هذا فلو لبس الخف للطهارة لصلاة الفجر ثم أحدث في الساعة 10 ثم توضأ لصلاة الظهر في الساعة الثانية عشرة ومسح، فإن ابتداء المدة يكون من الساعة الثانية عشرة وليس من الساعة العاشرة. ويمسح المقيم، يمسح المقيم إلى مثل الساعة التي مسح عليها أول مرة من اليوم التالي، أي تمام 12 ساعة. أما المسافر فإنه يمسح إلى 3 أيام إلا إذا كانت الجنابة، فإنه لا بد من خلعهما وغسل الرجلين، لأن طهارة الجنابة لا مسح فيها إلا في الجبيرة. وإذا تمت المدة والإنسان على طهارة فإن طهارته لا تنتقض بذلك حتى يحصل ناقض للوضوء من بول أو غيره، وذلك لأن الطهارة التي مسح فيها على الكف طهارة شرعية ثابتة بدليل شرعي، فلا يمكن أن تنقض هذه الطهارة إلا بدليل شرعي، ولا دليل شرعي يدل على أن المدة إذا انتهت انتقض الوضوء، وإنما الدليل يدل على أن المدة إذا انتهت فلا مسح بعد انتهائها. ومن مسح على شيء ثم خلعه فطهارته باقية لا تنتقض بذلك، لأنه لا دليل على انتقاض الوضوء بخلع الخف، وقاسه بعض أهل العلم على شعر الرأس إذا مسحه الإنسان ثم إذا مسحه الإنسان في الوضوء ثم بعد وضوئه حلق الشعر، فإن هذا الممسوح قد زال، ومع ذلك فطهارته باقية باتفاق أهل العلم. ولكنه إذا خلعه وأراد أن يتوضأ مرة أخرى فإنه لا بد أن يغسل قدميه في الوضوء، لأن الممسوح إذا خلع فإنه لا يعاد مسحه إلا بعد طهارة تامة. أيها الإخوة المسلمون، أسبغوا رحمكم الله الوضوء على الوجه المطلوب منكم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لأن هذا الرجل طهر نفسه طهارة بالوضوء وطهارة بالتوحيد، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أيها الإخوة، اذكروا الله تعالى بهذا الذكر عند انتهاء الوضوء، واستشعروا أن الجنة تفتح لكم أبوابها تدخلون من أيها شئتم. اللهم حقق لنا ذلك بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين. أما الثاني فهو عن عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، رواه مسلم. أما الحديث الثالث فهو عن الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. هؤلاء 3 من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم حدثوا بهذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلها تدل على فضيلة إحسان الوضوء. وإحسان الوضوء أن يتوضأ الإنسان كما جاءت به السنة. أما الزيادة على 3 فإنها إما مكروهة وإما محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وقال: من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. أيها الإخوة، تطهروا من الجنابة وبادروا بالطهارة منها، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقربوا الملائكة جنبا إلا أن يتوضأ. فبادروا بالطهارة من الجنابة، فلا تدرون لعلكم تموتون على جنابة وأنتم لم تتطهروا. احرصوا على المبادرة بها احرصوا على المبادرة بالطهارة من الجنابة لينفسح لكم المقام في قراءة القرآن، لأن الجنب لا يحل له أن يقرأ شيئا من القرآن. أيها الإخوة، لا تناموا على جنابة، فإن تيسر لكم الاغتسال قبل النوم فهو أفضل، وإن لم يتيسر فتوضؤوا كما تتوضؤون للصلاة ثم ناموا واغتسلوا إذا قمتم. والواجب في الغسل أن يعم الإنسان بدنه بالماء مرة واحدة، ولكن الأفضل أن يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يغسل رأسه فيخلل غسول شعره بالماء حتى يبلغ، ثم يفيض عليه ثلاث مرات، ثم يغسل سائر جسده، ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء بعد الغسل، لأن الغسل كاف عن الوضوء، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر الله وضوءا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجل الذي كان جنبا أعطاه الماء وقال: أفرغه على نفسك، ولم يذكر له وضوءا، ولكن الوضوء قبل الغسل أفضل كما سمعتم. ومن كان في أعضاء طهارته جرح لا يضره الماء وجب عليه غسله، فإن كان يضره الغسل دون المسح وجب عليه مسحه، فإن كان يضره حتى المسح تيمم عنه. وإذا كان على أعضاء طهارته جبس مغلف على كسر، أو لزقة مشدودة على جرح أو على ألم، مسح عليه حتى يبرأ، سواء في الحدث الأصغر أم في الجنابة. والمريض الذي يتعذر عليه استعمال الماء لعجزه عنه أو لتضرره باستعماله، يجوز له أن يتيمم حتى يزول عذره. والمسافر الذي ليس معه ماء زائد عن حاجته، يجوز أن يتيمم حتى يجد الماء، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وهذا الحديث بعمومه يدل على أن الأرض كلها صالحة أن يتيمم منها، سواء كانت رملا أم ترابا أم أحجارا أم غير ذلك، كل ما تصاعد من الأرض فإنه يجوز التيمم به. ومن تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى الصلاة الأخرى فهو على طهارته، ولا يحتاج إلى إعادة التيمم، لأن التيمم طهور كما دل على ذلك الكتاب والسنة، فلا تنتقض الطهارة به إلا بما تنتقض به طهارة الماء أو بزوال العذر المبيح للتيمم. وعلى هذا فإذا تيمم الإنسان لصلاة الظهر وبقي لم يحدث حتى دخل وقت العصر، فإنه يصلي بتيممه لصلاة الظهر ولا يحتاج إلى إعادة التيمم، لأن التيمم طهارة، كما قال الله تعالى فيما سمعتم: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. فدل هذا على أن طهارة التيمم تطهير. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور ما يتطهر به. وعلى هذا فمن ادعى أن خروج الوقت يبطل به التيمم فإن عليه الدليل، وإلا فإن الأدلة الشرعية تدل على أن التيمم لا ينتقض إلا بما تنتقض به طهارة الماء أو بزوال العذر المبيح للتيمم. أيها الإخوة المسلمون، اشكروا الله تعالى على نعمه، اشكروا الله على نعمه وتيسيره، وقوموا بما أوجب عليكم من الطهارة من غير غلو ولا تقصير. فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وكونوا أيها الإخوة، كونوا كمن قال الله فيهم: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فقد سمعتم جملا من الطهارة بالماء والطهارة بالتيمم، ولكنه ينبغي أن نعلم ما هي الأشياء التي يتطهر منها، فلنذكر شيئا منها. فمن ذلك ما جاء في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه: البول والنوم والغائط. فالبول ناقض للوضوء، قليله وكثيره، إلا إذا كان الإنسان لا يتحكم فيه ولا يدري متى ينزل أو يكون مستمرا دائما، فإنه في هذه الحال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد قال العلماء رحمهم الله في من به سلس البول: إنه يتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها، ويصلي ما شاء من الفروض والنوافل حتى يخرج الوقت، كالمستحاضة تماما. والغائط كذلك ناقض للوضوء، قليله وكثيره، ودلت السنة أيضا على أن الريح ناقض للوضوء، وهو الذي يخرج من الدبر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينصرف حتى، يعني من صلاته، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أما النوم فإن النوم ينقسم إلى قسمين: نوم عميق فينقض الوضوء، ونوم خبيث فلا ينقض الوضوء. والضابط في ذلك أنه إذا نام حتى لا يحس بنفسه لو أحدث فإنه ينتقض وضوءه، أما إذا كان يحس بنفسه لو أحدث فإنه لا ينتقض ولو قال نعاسه، سواء كان مضطجعا أو جالسا أو قائما. العبرة بزوال الوعي، فما تزال وعيه بحيث لا يحس بنفسه لو أحدث فإنه يجب عليه أن يتوضأ، لأن هذا النوم إما ناقض للوضوء وإما مظنة نقض الوضوء. هذه: بول، غائط، ريح، نوم. الخامس: أكل لحم الإبل، فإنه ناقض للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فلما جعل الوضوء راجعا إلى مشيئة الإنسان في أكل لحم الغنم. أما الإبل فقال نعم، يعني يتوضأ، دل ذلك على أنه لا خيار للإنسان في الوضوء من لحم الإبل، وأنه يجب عليه إذا أكل لحم إبل أن يتوضأ، سواء كان قليلا أم كثيرا، وسواء كان نيا أم مطبوخا، وسواء كان هبرا أم كبدا أم كرشا أم أمعاء أم شحما، كل ما حمل خف البعير فإنه ناقض، ولا دليل على التفريق بين هذا وهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الوضوء من لحم الإبل ولم يفصل، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم أن الإبل تحمل الهبر والشحم والكرش والأمعاء والكبد والقلب وغير ذلك. هذه أشياء خمسة كلها ناقضة الوضوء إذا حصلت للإنسان وجب عليه أن يتوضأ. ولكن احذروا من الوسواس، فإن بعض الناس يوسوس يقول خرج مني شيء، إما ريح أو بول أو غائط، فاحذروا هذا الوسواس فإنه من الشيطان، ولا تنخدعوا به وأعرضوا عنه، وتعوذوا بالله من الشيطان، ولا تفتشوا أيضا، لأن الأصل بقاء الطهارة. قد يحس الإنسان ببرودة على ذكره فيظن أن ذلك شيء خارج، ولكنه ليس بشيء، فيذهب يعصر ذكره ثم يقول خرج منه شيء، ومن المعلوم أن الإنسان إذا فعل هذا فسوف يخرج شيء، لكن تلهى عن ذلك، تلهى عن ذلك وأعرض عنه. وإذا رأى الشيطان أنك غير خاضع له فإنه لن يوسوس لك مرة أخرى. حتى إن بعض العلماء قال إن الإنسان الذي يبتلى بهذا النوع من الوسواس ينبغي له أن يرش سراويله حتى يحمل ما يجده من البرودة على هذا الماء الذي رش به سراويله. على كل حال، الأصل بقاء الطهارة، لا يمكن أن تنتقض إلا بيقين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حين شك إليه الرجل يجد في بطنه شيئا، قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فصلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، وهي الاجتماع على دين الله وعدم التفرق فيه والائتلاف والمحبة، فإنكم بذلك أمرتم. عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة على أعظم الخلق حقوقا عليكم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن حقه علينا أعظم من حق الأم والأب والأخ والأخت والابن والبنت، هو أعظم الناس حقوقا علينا، فصلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن بقية الصحابة أجمعين. اللهم ارض عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم. اللهم ارض عنا معهم. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح رعيتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، صالحين مصلحين،